أرض ويري في الأرض

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه وهم لا يشعرون. لا تقتلوه عسي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الله

ألف سنة يا عم الشيخ مصطفى. الله يا حاج. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيء يا جدع انت دماغي. اعمل معروف التفاهم دي ايه؟ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الله فإذا الذي استنصره أمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي الذي هو عدو قتلت نفسا بلمس الملأ يأتمرون فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي قال عسي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يبدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي فسقي لهما ثم تولي إلى ولما ورد ماء

فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما فجيءته إحداهما تمشي فجيءته إحداهما تمشي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجيءته إحداهما تمشي على استحياء تابا. فجئت إحداهما تمشي على استحياء على استحياء عليك ستجدني فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني

والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها وما سويها فألهمها فجورها وتقويها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله قد الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسويها ولا يخاف عقبيها. يا سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك على النبي. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم